إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله شيخ صالح. في هذه الحلقة نود التعرف على موضوع أيضا هو مهم، حيث عرفنا أن هناك أعمال توصف بأركان الإسلام في حلقات مضت، ولعل الإخوة المستمعين الذين تابعونا حول هذا الموضوع تذكرون أننا تعرضنا لموضوع أركان الإسلام والإيمان والإحسان والتفريق بينها. نود في هذه الحلقة الحديث عن هذه الأركان إجمالا، وما هو ارتباطها أو ارتباط أهمية هذه الأعمال بالمعتقد الذي نتحدث عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أركان الإسلام خمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثانيها إقام الصلاة، ثالثها إيتاء الزكاة، رابعها صيام شهر رمضان، صيام نهار شهر رمضان، خامسها حج بيت الله الحرام. أما الركن الأول فهو الركن الركين، وهو الأصل وهو الأساس، فلا ينفع عمل بدونه، لأن شهادة لا إله إلا الله إقرار بوحدانية الله في الخلق والرزق والأسماء والصفات، وأنه المعبود وحده، وشهادة أن محمدا رسول الله هذا تقتضي المتابعة، لأننا لم نعرف ما يجب علينا لله أو لخلقه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الركن العظيم. ولو جاء ببقية الأركان وأخل بهذا الركن لأن أنكر رسالة الرسول، أو أنه أنكر استحقاق عبادة الله وقال أنا أصلي وأزكي وأصوم وأحج، ولكن لا يلزمني الإقرار بعبادة الله وحده، فإنه لا ينفع. فكل ما عدا هذا الركن ما هو إلا من متطلباته، فلا بد من هذه الشهادة، لأنها تلزمه بأنه علم بذلك، وتلزمه بالاعتقاد، ويلزمه أن يتكلم بها أيضا، وهذا مرتب مراتب الشهادة، لازم الكلام بها والإخبار بها فلو اعتقدها في قلبه ولم يخبر بها لا تنفعه أيضا، لا بد من النطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة ارتباطها في العقيدة واضح جدا، فلو نطق بها من دون اعتقاد وهو مكذب لما يجب عليه من عبادة الله، أو مكذب لشيء من رسالة رسول الله، لم تنفعه. هذا ارتباطه بالعقيدة اتضح لنا. ثانيا إقام الصلاة. إقام الصلاة من الأعمال التي هي شعار الطاعة وشعار الانقياد وشعار الاعتراف باستحقاق الله لهذه العبادة العظيمة، التي هي ذل وخضوع في ظاهرها وفي باطنها. فظاهرها قيام على صفة مخصوصة، وركوع وسجود وتسبيح وقراءة قرآن ودعاء الرب جل جلاله وتضرع بين يديه. فإذا عرفنا أن هذه أعمال وأقوال في الصلاة، فارتباطها بالعقيدة من أوجب ما يجب علينا معرفة ارتباطها بالعقيدة. فإذا نوى أن أداءه للصلاة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأداها على وجه المطلوب متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام صحت صلاته. فإذا خلت العقيدة من التوجه إلى الله وإنما قام وركع وسجد لأمور أخرى إما عادة فهذا لم تصح صلاته، وإما إرضى لمخلوق فهذا نستجيب له إرضى له أو تعظيما له، إرضى لمخلوق أو تعظيما له فهذا شرك، لأنه صرف ما كان لله لغير الله. فأي أعظم، فأي ارتباط أعظم من هذا الارتباط بالعقيدة؟ فالصلاة من أفعال وأقوال مربوطة بالعقيدة. ولهذا لو صلى صلاة في ظاهرها صحيح، صلى مع جماعة المسلمين وصلى خلف إمام المسلمين، ولكن عقيدته لا غير مخلصة، إنما هو مراءة للناس ولم يبالي بما عند الله، فإذا قالوا له رياء واضح، لأن نيته هي لأعين الناس، فصلاته مردودة عليه. ولو فعل، ولو توضأ أمام الناس، ولو ركع، ولو سجد، ولو جاء للمسجد، ولو أخذ المصحف من قبل الأذان، ولو رفع صوته بالتسبيح إذا انتهى الناس من التسبيح، كل هذا لا ينفع. أما إذا وفقه الله لإخلاص النية فقام للصلاة يريد وجه الله ملتمسا للعمل الصحيح فهذا هو المطلوب، وهي أعظم الأفعال التي طلبت الإنسان بعد أن ينطق بالشهادتين. أعظم هذه الصلاة التي لا تحتاج إلى تعب ولا إلى نصب ولا إلى خسارة مالية. فلهذا من صحت صلاته لأن أتى بشروطها وأركانها ومتطلباتها وفق بإذن الله لسائر الأمور، فهي مفتاح كل خير. والركن الثالث الزكاة. الزكاة عبادة مالية أوجبها الله على الأغنياء لينتفع بها الفقراء، فهي أجر وغنيمة عند الله للأغنياء ومنفعة للفقراء في هذه الدنيا، فما أعظمه من ترابط شرعه الله بين المسلمين. ثم إن الذي أنفقه الغني من هذه الزكاة وهذا المقدار له ارتباط وثيق بالنية، فإن أخرج زكاته امتثالا لأمر الله تقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقال سمعا وطاعة فأخرج زكاة امتثالا لأمر الله، فهذه زكاة المقبولة. وإن أخرج زكاته فاقدا هذه النية وإنما هو تخلص من الحاكم وتخلص من كلام الناس أن فلان ما يزكي، أو أنفقها رياء لأجل أن فلان أعطانا زكاة، فهذا خسر المال في الدنيا ولم ينفعه في الآخرة، ومنعه أيضا معاتبة السلطان ومعاقبة الحاكم ومنع كلام الناس، فالناس ليس لهم إلا الظاهر، والظاهر قد وصل إليهم وهي زكاة واجبة عليه، فما بقي بينه وبين الله إن صح أثابه الله عليه في الآخرة، وظهرت آثار صحة هذه النية عليه في الدنيا، فلربما يكون إخلاص نيته سبب لسعادته في الدنيا، سبب لبركة ماله، كما جاء في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا مع صلاح النية، مع صلاح النية. فهذا ارتباط وثيق، فلهذا لو تصدق صدقة تطوع فأخلص النية نفعه الله بها ولو قليلة، ولو تصدق بكل ماله وهو فاقد النية الصالحة بل يريد السمعة ويريد الإعلان أنه مشارك وأنه بذل وأنه أعطى فلان أو أنه بنى مسجد وفقد النية، فهذا لا تنفعه، لا تنفعه في الآخرة، ولا ربما حتى لا يكون له وقع عند الناس، لأن الله إذا أحب عبدا جعل له القبول في الأرض. نعم. وقال لملائكته، وذلك أنه يقول لملائكته أن يحبه فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. فالذي أصيبه أي مسلم كان أن يخلص النية لله، وما بينه وبين العمل إلا صدق النية، وإلا هو قد أخرج الزكاة، فهذا الارتباط. فالحاصل أنها تجزي في الظاهر وفي الباطن غير عند الله فقد ما وعده الله عليها، ولعل هذا بيان هذا الارتباط واضح. نعم. والزكاة أصبحت على المفروض، والصدقة إذا أطلقت تطلق على زكاة، لكن في الجملة قد تطلق على ما يخرجه تطوع، وكلا الأمرين سواء كان ما أخرجه من ماله زكاة واجبة حولية أو زكاة أو تطوع، لا بد من النية، فيثيبه الله على حسب نيته. فإن تطوع سمعة ورياء أو أخرج زكاة سمعة ورياء فهذا بينه وبين الله، والعمل مردود عليه، إلا إذا كان عاد مسلم ولم تكن والنية مشوبة، يريد الدنيا يريد السمعة ويريد الآخرة، وإرادة الآخرة أغلب، فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه. أما إذا كانت إرادة الآخرة أقل وإرادة الدنيا أكثر، أو لم يرد في نفسه إرادة الآخرة، ففي الصور الثلاث، كون الدنيا والآخرة متساويات، أو الدنيا أغلب، أو أن إرادة الآخرة لم توجد، هذا مردود عليها العمل. عسى الله يتوب على الجميع، يوفق الجميع لإخلاص النية. بقي معنا ارتباط الصوم بالنية والحج، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى. إذن الشيخ، نلاحظ من خلال عرضكم بارك الله فيكم الارتباط الوثيق بين هذه الأعمال وبين الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو الشهادتين. نعم. الارتباط وثيق وواضح جدا من خلال الحديث أن كل عمل يقوم به المسلم إذا اختل فيه هذان الشرطان، ألا وهما الإخلاص والمتابعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرد. نعم. طيب، لعلنا أيضا نتحدث في حلقات قادمة عن موضوع آخر، وهو الحكمة في تنويع هذه الأركان، فلعلنا نرجوها إن شاء الله في حلقة قادمة، وأنتم والمستمعون الكرام على خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، وشكرا للزميل بقية الدوسري من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.